يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة الذي بين فيه أصول الدين ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تجاه اعتقادهم رب العالمين وتجاه اعتقادهم لأركان الإيمان. كنا بدأنا في الدرس الماضي الكلام على مقدمة هذا الكتاب وما بدأ به المصنف رحمه الله كتابه، ووصلنا عند قوله رحمه الله أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياديه القديمة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال، ذلك لأن الرب جل وعلا حمد نفسه وأمر بحمده وعلم خلقه كيف يحمدونه، كل ذلك جاء في كتاب الله وكل ذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدلنا على أن الرب سبحانه وتعالى يحب الحمد ويجزي على الحمد ويثيب عليه ويعطي من يحمده الثواب الجزيل ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في موقف الشفاعة العظمى، فإنه عندما يسأله الناس الشفاعة يتجه صلى الله عليه وآله وسلم حيث عرش ربه فيخر تحت العرش ساجدا، يقول وأحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه بمحامد يلهمنيها لم يكن قد حمده عليها من قبل. هذه المحامد يعلمه الله إياها ويلهمه إياها ويوحي بها إليه، كل ذلك من أجل أنه سبحانه وتعالى يحب الحمد وهو أهل الله، لأنه جل وعلا ذو الجلال والإكرام، ولأنه سبحانه وتعالى ذو الجلال وذو الكمال، ولذلك يثني أو أثنى على نفسه بما هو أهله ويثني عليه عباده بما هو أهله جل وعلا. ولذلك يقول إن الرب سبحانه وتعالى يستحق الحمد ويستوجب الحمد لما هيأ به المخلوقين ولما أوجد في المخلوقين من صفات ومن رزق ومن خصائص تمكنهم من الحياة الدنيا حياة كريمة، حياة تهيئ لهم الأمر الذي خلقوا ووجدوا من أجله، والأمر الذي خلقوا ووجدوا من أجله إنما هو العبادة. ولذلك كان من العبادة أو جزء كبير من العبادة هو حمد الله والثناء عليه، ولهذا علم الإنسان المحامد كيف يحمده وألهمه كيف يشكره. ومن هنا يقول لنا حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد فله الحمد على كل حال. قال وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيدي ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل، يعني إن الله سبحانه وتعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، بل إنه أخذ العهد على أصحاب الكتب وعلى أصحاب الرسالات من أن هذا النبي إذا بعث عليهم أن يتبعوه، وعليهم أن يصدقوا برسالته ويؤمنوا به، وهو عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على الأنبياء من قبله. ولذلك أخبرنا جل وعلا أنه عرف نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في الكتب السابقة لأهل الكتاب اليهود والنصارى تعريفا أميز وأظهر من تعريفه لأولادهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يعرفون أبناءه. ولذلك جاء نعته كما روى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص، إن نعت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كنعته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وجاء في التوراة ما يؤكد ذلك، وأن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه ليس بصخاب، ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يمشي في الأسواق، ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره الله سبحانه وتعالى من صفات نبيه في كتابه الكريم، فتطابق ما جاء في التوراة وما جاء في القرآن. وقد أشار الله تعالى إلى وصف النبي عليه الصلاة والسلام ووصف أصحابه كما قال جل وعلا: محمد رسول الله، والذين آمنوا والذين معه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، هكذا جاء وصفهم في الإنجيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أشار إلى هذا بقوله: المذكور نعته في التوراة والإنجيل، الخاتم لجميع الأنبياء، أو الخاتم لجميع الأنبياء، إما على أنه اسم فاعل بمعنى أنه ختم الله به أو بأنه هو الذي ختم النبوة، أو على أنه خاتم اسم مفعول بمعنى أن الله ختم به النبوة لجميع الأنبياء، وختمه لجميع الأنبياء يقتضي ختمه لجميع الرسل، لأن طريق الرسالة لا بد أن يمر بطريق النبوة. ولذلك جاء التعبير بخاتم النبيين، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه حيث قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ذلك محمد صلى الله عليه وعلى آله، صلى الله عليه وآله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين، يعني الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه، فإن خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن من عاش في تلك القرون وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم تميز بتلك الخيرية وبذلك الانتخاب الذي انتخب الله به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بذلك حيث قال: وأزواجه أمهاتهم. قال: ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله أمرنا بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالمؤلف رحمه الله يسأل الله جل وعلا أن يرزق المؤمنين طاعة ربهم وطاعة رسولهم، لأن في ذلك الفلاح، حيث قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وبين أن من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وبين أنه أن طاعة الله وطاعة الرسول تستوجب رحمة الله. كل ذلك جاء في كتابه سبحانه وتعالى. قال: وبما كان عليه صحابته، أي أن يرزقنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم خير الأمة، وأنهم سلف الأمة، وأنهم ينقلون لنا ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلما كانت هذه القرون خير القرون، وما كان يفعله هؤلاء الناس، أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، أمرنا أو دعا المؤلف أن يرزقنا الله سبحانه وتعالى حسن الاقتداء بهم. قال: وبما كان عليه صحابته رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان رحمهم الله، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، أي جنبنا ذلك، إنه سميع قريب، أي سميع يسمع دعاء من يدعوه، قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد هذه المقدمة القصيرة التي تتميز بما عليه أو بما يكون عليه منهج السلف في البداية بالثناء على الله، في بداية الكلام بالثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يحبها الله، ومن الأمور التي يقبلها الله، ومن الأدعية التي يستجيب لها الرب. لذلك استحسن أهل العلم أن يفتتحوا ما يريدون كلامه الكلام حوله بالثناء وبالشكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري مبتدئا ذكر موضوعه الذي هو الكلام على الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال: قال حدثنا سعيد بن عبد الجبار الحمصي قال: قال حدثنا معاذ ابن رفاعة السلامي. هكذا أشار المحقق إلى أن الاسم جاء بمعاذ، قال هكذا في الأصل، وفي بعض النسخ التي رمز لها بنون وبميم، لكن يقول: والصواب معان، بالنون لا بالذال. وقد ترجم لهذا معان مما يؤكد على أن كتابته معاذ يعني نوع من التصحيف، وقد لا يكون تصحيفا لأن رسم النون والذال يعني متقاربان، لكن اشتبه على الناسخ أنها ذال وهي نون. ها؟ يشبه لا، وما أراد به، أراد به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فاستغنى الألف واللام جاءت للعهد الذهني، فهو ليس من باب العام والخاص. قال حدثنا معان ابن رفاعة السلامي قال قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. بهذا الأثر بدأ المصنف الكلام على هذا الحديث. هذا الحديث كما بين المؤلف أو بين المحقق أنه مرسل، ذلك لأن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري من التابعين ولم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فروايته عنه مرسلة. والحديث كما أشار المؤلف أو المحقق إلى أنه روي من طرق، لكن كل هذه الطرق مرسلة، وبعض الطرق المسندة يعني حولها شيء من الكلام. وقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا خبر يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر واقع، وهو أن الله سبحانه وتعالى ييسر ويسخر لهذه الشريعة ولهذا الدين أن يتولى نقله العلماء العالمون العدول الذين تميزوا بالضبط وبالأمانة وبالعدالة وبالصدق، بحيث إنهم يتصدون لنقل هذه الشريعة. وهؤلاء العلماء تكون مهمتهم في أمرين: الأمر الأول النقل بصدقه وأمانته، والأمر الثاني أنهم يصوبون ما قد يقع فيه الناس من خطأ أو من تحريف أو من تبديل فيما ينقلون. ونحن لو نظرنا إلى واقع الناس منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، نجد أن هذا الأمر متحقق ولله الحمد. فالعلماء ينقلون هذا الدين ويحرصون على تعليمه ونقله ممن أخذه ممن قبلهم وتعليمه من يأتي بعدهم، كما أنهم يحرصون على تصويب ما قد يقع من خطأ. فعلى ذلك يكون هذا الخبر نوعا من الإعجاز وضربا من خوارق العادات التي جعلها الله سبحانه وتعالى حجة على هذه الأمة. هذا إذا قلنا إن هذا الحديث جاء بصيغة الخبر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الحديث لا يمكن حمله على صيغة الخبر، قالوا لأننا قد نجد في من نقل وتصدى للنقل لهذا الدين من وقع في الخطأ ومن وقع في التحريف والتبديل، فالخبر لا يتحقق بكل معانيه. ولذلك رأوا أن هذا الخبر ينبغي أن يحمل على إيه؟ على الإنشاء، يعني على الطلب، وكأن المراد ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، كأن الله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أهل العدل وأهل الصدق أن يتولوا نقل الشريعة الإسلامية وأن يأخذوها ممن قبلهم ليحملوها إلى من بعدهم، فإن هذه هي المهمة التي كلفوا بها، وكأن هذه المسألة أمرهم بها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تؤيد ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، ويؤيده ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يحملها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فتكون هذه الأحاديث شاهدة لحديث الباب، ويكون هذه الأخبار المرفوعة عابدة لهذا المرسل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وعليه فلا يرد ما أورد على الرواية إن حملت على معنى الخبر، لأن هؤلاء الذين نقلوا وغيروا وبدلوا وأخطأوا ليسوا داخلين في الأمر، فيسلموا الخبر من النقد ومن يعني الاعتراض. لا، هو إنشاء يعني ليتصدى العدول في نقل الخبر، ويكون هذا قد تحقق. ثم قال رحمه الله، قال إن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، والغالين جمع غال بمعنى الذين يتجاوزون الحدود فيما ينقلون، وانتحال المبطلين، والمبطل معناه الذي يحرص على إدراج الباطل في الشريعة الإسلامية، لذلك ما يدرجونه في الشريعة يعتبر من باب الانتحال، والانتحال معناه نسبة كلام لمن لم يقله، نسبة الكلام إلى من لم يقله، أو ادعاء أقوال لغير قائليها. هذا العمل يسميه اللغويون بالانتحال، ومنه ما يتكلم فيه الأدباء من ما وقع من انتحال في الأدب وفي الشعر وغير ذلك. والانتحال قد مارسه بعض الأدباء حيث ينسبون أو ينظمون قولا وكلاما ينسبونه لغير قائليه، وربما كانوا هم القائلين، حتى إن فنا من فنون الأدب عرف باسم المقامات. هذه المقامات هي عبارة عن مقالات تتكلم في مسألة من المسائل، من مسائل الحكمة أو من مسائل الأدب أو من مسائل اللغة أو من مسائل الشعر، يحيكها مؤلفها وينسبها إلى شخصية قد تكون هذه الشخصية لها وجود وقد تكون شخصية وهمية لا وجود لها. ومما اشتهر من هذه المقامات ما يعرف بمقامات الحريري وما يعرف بمقامات الهمداني وما يعرف بمقامات عيسى بن هشام وغيرها مما تطفح به كتب الأدب. قال: وتأويل الجاهلين. ومعنى تأويل الجاهلين هنا ينبغي أن يحمل التأويل. سبقا عرفنا أن التأويل يطلق ويراد به واحد من ثلاثة معاني: إما أن يراد به معرفة حقيقة الشيء وما يؤول إليه، وهذا هو الذي جاء في قوله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. وقد يأتي التأويل بمعنى التفسير، ومنه قول إمام المفسرين أو شيخ المفسرين ابن جرير الطبري إذا أراد أن يتكلم على تفسير آية يقول: القول في تأويل قول الله كذا، بمعنى في تفسيره. وثمة معنى ثالث للتأويل استخدمه الأصوليون والمتكلمون وبعض علماء اللغة، ويريدون بالتأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى بعيد لقرينة تمنع إرادة المعنى القريب، تمنع إرادة المعنى الظاهر. وهذا المعنى لجأ إليه كثير من المتكلمين ولجأ إليه بعض الأصوليين ولجأ إليه بعض علماء البلاغة واللغة، خصوصا فيما يتعلق بمعاني جاءت تتعلق بأسماء الله وبصفاته أو تتعلق بأمور اليوم الآخر، فيقولون إن هذه المعاني غير مراد ظاهرها وما إلى ذلك. ولهذا السلف رحمه الله وقفوا موقفا حازما من أهل التأويل، ونافحوا عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم خاصة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأثبتوا أن هذه الأسماء وهذه الصفات أسماء وصفات اتصف الله تعالى وتسمى بها، وأن الاتصاف بها والتسمي بها ينبغي الإيمان به ولا يجوز تأويله وصرفه عن معناه الظاهر، لأن الحامل على هذا التأويل عند من يقول به هو الوقوع في حمأة التشبيه والوقوع في معضلة التمثيل. ولذلك لما وقعوا في التشبيه وفي التمثيل وأرادوا أن ينزهوا فبالغوا في التنزيه حتى إنهم وقعوا في التعطيل وفي التأويل. لكن لو أنهم آمنوا وسلموا ووصفوا الرب بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم دون أن يخوضوا في تكييف أو في تمثيل أو في تشبيه لما احتاجوا إلى أن يقولوا بالتأويل الذي قالوا به. ولذلك كان من أعمالي ومن أهدافي ومن وظائفي السلف رحمهم الله والعدول من كل خلف أنهم يدفعون هذا التأويل الضال ويبينون للناس منهج الإسلام ومنهج السلف الصالح في التعامل مع هذه الأسماء والصفات والأمور الخبرية التي جاءت تخبرنا عما سيكون في اليوم الآخر. فإنها لا ينبغي أن تقاس بالمقاييس العقلية، لأنها أمور جاء بها القرآن وأخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الأنسب والأولى أن يؤمن الناس بها وأن يسلموا بها وأن يفوضوا كيفيتها لله جل وعلا، لأنه هو أعلم بنفسه سبحانه، وهو خير من يصف ذاته. والأنبياء عندما وصفوا ربهم إنما وصفوا ربهم بما أوحى به إليهم، ولذلك منهج السلف أنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عما نفاه عن نفسه وعما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الله هو أعلم بنفسه كما قال جل وعلا: أنتم أعلم أم الله. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان ابن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا الخبر ساقه المصنف يعني من طريق أخرى يعضد بها الطريق الأولى ويتابع بها الطريق الأولى، فنجد إن هذا الخبر روي عن قتيبة ابن سعيد عن سعيد بن عبد الجبار الحمصي عن معان، وفي الرواية الثانية رواه حماد ابن زيد عن بقية بن الوليد عن معان، فهما طريقان روى بهما الإمام محمد بن الحسين الآجري هذا الحديث. ونلاحظ إن هذا الحديث مداره على معان، حيث إن سعيد بن عبد الجبار الحمصي تابع فيه بقية ابن الوليد. ثم قال رحمه الله: قال أخبرنا محمد بن بكير عن ابن سليمان عن ابن سليمان عن عبد الصمد ابن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف الزاهد المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. هذا القول من الأقوال المقطوعة، لأنه من قول وهب بن منبه أخو همام بن منبه، وهم من مسلمة أهل الكتاب ومن التابعين، فهو يبين لنا أن الفقيه العفيف الزاهد المتمسك يعني بالشريعة وبالدين أو المتمسك بالسنة هم الذين يوصفون بأنهم أتباع الأنبياء في كل زمان. ولذلك ينبغي لمن أراد أن يعرف دينه أن يسلك مسلك هؤلاء وأن يقتدي بهم، لأنهم إنما يتبعون ولا يبتدعون، ولأنهم إنما يحرصون على أن يقيموا شريعة الله وفق ما أمر به الله ووفق ما نزل في الكتاب وفي السنة. بعد أن نقل هذا القول المقطوع والقول المرسل قال: محمد بن الحسين يعني الآجري خاتما هذه المقدمة بقوله: جعلنا الله وإياكم ممن تحيا بهم السنن. ومعنى تحيا بهم السنن يعني يعملون بها ويكونون ممن يتمسك بها، يحققون ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنة بعدما أميتت، ويحققون ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة يعني بعد أن هجرها الناس كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. قال: ممن تحيا بهم السنن وتموت بهم البدع، حيث إنهم يكشفون زيفها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمنعون الناس من الوقوع فيها، وبهذا تموت البدعة، بمعنى أن ينصرف الناس عنها ولا يتجهوا إليها. قال: وتقوى بهم قلوب أهل الحق، لأنها تقوى بالسنن، حيث يحس الإنسان الذي يتمسك بالسنة ويعمل بها أن السنة التي ينقلها عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعملها كأنها سلسلة طرفها في يد النبي عليه الصلاة والسلام والطرف الآخر في يده، ولذلك يتقوى بها ويحس بأنه إنما يعمل في أمن، وإنما يؤدي أمرا لا يوصف ولا يشك في ضلاله أو في بعده عن الحق ما دام قد سلك سبيلا، هذا السبيل طرفه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمثل طرفا آخر، وهو كما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بأنه حبل الله المتين، يعني الذي تمسك به يكون في ذلك النجاة، مثل من يتمسك بحبال النجاة التي تلقى عند الخطر كما يحدث عند وجود الغرق أو عند وجود الخطر، فإن من يتمسك بحبال النجاة يصل وينجو ويبتعد عن الخطر ويبتعد عن الغرق ونحو ذلك. فشبه المؤلف رحمه الله أن هؤلاء الذين يتبعون منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسيرون سيرته فإنهم تقوى قلوبهم بالتمسك بهديه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وتقوى بهم قلوب أهل الحق وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء. ومعنى تنقمع بمعنى أنها تذل وتخضع أو تهلك وتبتعد، وتنقمع بهم نفوس أهل الأهواء بمنه وكرمه. ثم قال رحمه الله: نعم، حسنة ليس معنى أنه يحدثها، لأن دين الله كامل. الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن الحديث نفسه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وقال في مقابل ذلك أن من أحدث وابتدع في هذا الدين فإن عليه الوزرة، وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيء. فتبين من خلال هذه المقارنة الواردة أن المراد بالسنة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بمعنى أنه يحيي سنة قد هجرت، لا بمعنى أنه يحدث أمرا في دين الله وقد أكمل الله الدين وأتم النعمة. ثم قال رحمه الله: هذا أول باب يعقده المؤلف. قال: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة، بل الاتباع وترك الابتداع، يعني بل الأمر بالاتباع وترك الابتداع. قال محمد بن الحسين رحمه الله: إن الله عز وجل بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم، وأعلمنا مولانا الكريم جل وعلا أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه إنما هو البغي، والمراد بالبغي يعني الظلم والتعدي وتجاوز الحد، والحسد لأنهم يريدون أن يكون الخير لهم ولا يكون شيء منه لغيرهم. وبعد قال: إنما هو البغي والحسد، بعد أن قد علموا ما لم يعلم غيرهم، أن علموا ما لم يعلم غيرهم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم أن نكون مثلهم، فنهلك كما هلكوا، بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرقة، يعني حذرنا أن نسلك مسلك الفرقة، أو حذرنا الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا يعني تبعا لما نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ممن سلف من علماء المسلمين، أي حذرونا الفرقة وحذرونا المفارقة الجماعة، كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة، لأن لزوم الجماعة فيه خير، ولأن لزوم الجماعة فيه فضل، وأما الفرقة ففيها شر وسوء. قال: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك، يعني الأدلة التي ذكرت، ما جاء من قول الله وما جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء من قول الأئمة، اذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله. قال: والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد، يعني يحكي على لسان قائلين يقولون له: أنت أحسنت إذ أشرت ونبهتنا إلى أن الله أمرنا بالالتزام بالجماعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك، وأن أئمتنا من سلف الأمة دعوا إلى ذلك، فما هي الأدلة وما هي الأقوال التي نقلت عنهم؟ قال: قيل له، يعني ردا على هذا السؤال، سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علمي الذي علمني الله عز وجل نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه يعني في الدين وغيرهم من سائر المسلمين: والله الموفق لما قصدت والمعين، والمعين عليه إن شاء الله. وهذا القول منه رحمه الله يدلنا على مدى حرصه على بيان النصيحة للمسلمين، ويدلنا أيضا على تواضعه رحمه الله، ويدلنا أيضا على أنه إنما يقول بما علمه الله ولا يدعي لنفسه أو ينسب لنفسه فضلا أو غير ذلك. يعني هذا معروف منهج من مناهج التأليف، أن العلماء يفترضون سائلا يسأل ثم يجيبون، وقد يكون الكتابة والتأليف سببه سؤال سأله شخص معين فيقول إن سألتني عن كذا أنا أجيبك بكذا، وهذا معروف عندهم يعني عند المتقدمين يسلكونه، ولعلهم إنما يفعلون ذلك من باب التنبيه ومن باب يعني الحرص على أن يفهم الدارس ما يقولون، لأن الكلام إذا جاء في أسلوب السؤال والجواب كان أكثر تشويقا مما لو جاء سردا. يكون هو التدريب يعني جرد من شخصه شخصا آخر، هذا الذي يذكره العلماء. ثم ساق الأدلة قائلا قال الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة، ومعنى أمة يعني كانوا على دين واحد وعلى شريعة وملة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والفقهاء والمفسرون يقولون هنا في حذف تقديره كان الناس على دين واحد فاجتالتهم الشياطين فوقعوا في الخطأ ووقع بعضهم في الكفر فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا يؤيده ما جاء في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ذلك لأن أول الخليقة آدم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أنزله إلى الأرض ومعه زوجه، وكان مؤمنين وكان على دين الإيمان ودين الإسلام، لكن بعد أن انتشر أبناؤهم ومضى زمن طويل وبدأ الناس يعني بسبب الجهل وبسبب عدم العلم والمعرفة يقعون في الأخطاء إلى أن عبدوا غير الله سبحانه وتعالى أو وقعوا في الشرك، فلزم ذلك أن يبعث الله إليهم من يعلمهم. فقال جل وعلا: فبعث الله النبيين مبشرين، يعني مبلغين أهل الإيمان بما قد كتب الله لهم من الثواب ومن النعيم المقيم في الآخرة، ومنذرين من وقع في الخطأ بأن الله متوعدهم بعذاب فعليهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا. قال مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، والكتاب المراد به جنس الكتاب، لأن كل أمة كان يأتيها كتابها الذي تسير عليه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يعني يبين الرأي الحق والأمر الحق والأمر الصواب، حتى إذا ما تنازع الناس جعلوا هذا الكتاب هو الحكم والفيصل، فيجدون فيه ما يعينهم على التمسك بالحق. قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا، كأنه يبين أن ما هو السبب في هذا الاختلاف، ما دامت الكتب موجودة بين أيديهم وما دامت الشرائع قائمة وما دامت التعاليم منزلة عليهم، فكيف وقعوا في ذلك الخطأ وكيف وقعوا في ذلك الانحراف؟ يقول إن السبب في ذلك هو البغي وهو الظلم. ولهذا قال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولذلك كان الناس فريقين، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، تبعوا ذلك وصاروا مؤمنين بإذنه أي بتوفيق منه سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذه المسألة كأنه سيمر بنا أن المؤلف يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل، وهو ما يعرف عند علماء الشريعة بالقدر الكوني، أن الله قدر كونا أن الخلق ينقسمون إلى فريقين: المؤمنون والكافرون، وأن هذه مشيئة كونية قدرها الله تعالى لحكمة يعلمها، ومن هذه الحكم أن الرب سبحانه وتعالى أخبر أنه ذو صفات، صفات رحمة وصفات عذاب. وهذه الصفات، صفات الرحمة، إنما تتجلى على أهل الطاعة. فلو كان الناس كلهم على الطاعة والإيمان لما ظهر لنا آثار صفات العذاب والقوة والعزة. فاقتضت رحمته واقتضت حكمته جل وعلا أن يكون الناس على فريقين، فريق مؤمن تتجلى فيه هذه الصفات، صفات الرحمة وصفات الرأفة وصفات المودة وغيرها من الصفات التي خص الله بها أهل الإيمان. وكذلك قدر جل وعلا كونا أن يوجد أهل الكفر وأهل الفسق والعصاة لتتجلى فيهم آثار صفاته جل وعلا فيما يتعلق بالعزة والقوة والجبروت. فهذه قد تكون بعض الحكم أو من الحكم التي من أجلها قدر الله ذلك كونا. وهذا التقدير منه سبحانه وتعالى راجع إليه، ليس لأحد أن يسأله أو أن ينازعه، لأن الملك ملكه، ولأنه المتصرف في ملكه يفعل ما يشاء، ليس لأحد أن يقول له لما تفعل. لذلك قال هنا جل وعلا: